وأمر بالخلاف الطاغوت، لأن الله يكره ويبغض عبادة الطاغوت. فقال فمنهم من هدى الله وهم الذين إيه؟ عبدوا الله وحده، ومنهم من حقق عليهم الضلال وهم الذين عبدوا الطاغوت من دون الله. فعبادة الطاغوت من دون الله وعبادة الأوثان لا يمكن أن يكون صحيحا مرتديا. فهنا يكذبه الله بقوله وإن على آثارهم مهتدون. مهتدون لا لست مهتدين بل أنتم ضالون. فأوضح أنه لم يكن راضيا بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولا وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود كمان، وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليهم الضلالة أي ثبت عليهم الكفر والكفار. وقال تعالى في آيات الأنعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، الله وحده الذي يملك التوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على قلبه. يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينا علينا ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطيناه ذلك ففضل وإن لم نعطه فعدل. وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوما طائرون إلى السخاء وقوما طائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعادة، وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق نفسا، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه السخاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وسارق قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سرق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للسخاء. فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين غير مجبورين ولا مقهورين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري الحقوق عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش فرقا ضروريا لا يمكنه عاقل، وأنك لم ترق من يدعي أن الخلق مجبورون وخطأت عينه مثلا وقتلت ولده واعتذرت له بالجرح فقلت له أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته به، بل هو فعل الله وأنا لا دخلني فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوة بلا شك، لن يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلا إن هذا بإرادتك ومشيئتك أن تقرر وتترك. ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية أن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته، أنه لا يمكن أحدا أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر. وكف علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على بطلان تلك الدعوة. وإيضاح ذلك أنك لو قلت من قدري القدر الذي ينفي القدر السابق، إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا وفي وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك وتفجر علم الله جهلا بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟ والجواب بلا شك هو ان ذلك لا يمكن بحال، كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، وقال تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. ولا اشكال البتة في ان الله يخلق للعبد قدره واراده يقدر بها على الفعل والسبب، ثم يصرف الله بقدرته وارادته قدره العبد وارادته الى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مذموم وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا وهي أن عبد الجبار المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء عايز يقول ان ايه المعاصي مثل السرقه والزنا لا يقعان بمشيئه الله لا يقعان بمشيئه الله لانه في زعمه انفه من ان تكون هذه الرذائل دون كافه فهم يعني يحدثون نفي القدر سابق تنزيها لله لان الله تعالى لا يعني تقع المعاصي بمشيئته واضح. فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له ابو اسحاق كلمة الحق أريد بها باطل ثم قال يعني أبو إسحاق قال ربا عليه سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه أأنت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار أرأيت إذ دعاني إلى الهدى وقضى علي بالرجاء دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن أم أساء؟ فقال أبو إسحاق أرى أن هذا الذي منع إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإن كان ملكه المحض وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك فقد وإن منعك فعد فبهز عبد الجبار. وقال الحاضرون والله ما لهذا لما يبان. ومضمون جواب ابي اسحاق هذا الذي افهم به عبد الجبار هو معنى قوله تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وذكر بعضهم ان عمرو بن عبيد جاءه اعرابي فشكى اليه ان دابته سرقت وطلب منه ان يدعو الله ليردها اليه فقال عمرو لا معنى اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها لانك انزه واجل من ان تدبر هذا الخلاء. فقال الاعرابي لا كتك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا القبيل اوعك بعيد لا كتك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا القبيل ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاءه فألقمه حجرا. هذا ما يعني تذكر من الكلام هذه الليلة في تفسير قول تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.